جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، أنتم أهل الزمام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، أنتم أهل الزمام. أواجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام.